وكنز خير في وطنه، وفردا سويا في أمته، وإنسانا صالحا في حياته. يبني ولا يهدم، يعمر ولا يخرب، يصلح ولا يفسد، ينفع ولا يضر، يحب ولا يكره، يرحم ولا يقسو، يتنافس في الخيرات ويسارع إلى مكارم الأخلاق. والله يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم حافظ الإسلام على بناء الولد وحسن تربيته وصلاحه بما أودع في قلب الأبوين من حب للأولاد، وهو حب متأصل بالمشاعر الرقيقة والعواطف الأبوية الحنينة لحماية الولد من التشرد والضياع والفساد والانحلال والفشل والضلال، وتنشئته على التقوى والإيمان، وهدايته إلى الخير والفضائل. ولذلك أمر الله رسوله الكريم فقال له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال الله عن سيدنا إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ولذلك جعل الله الأولاد زينة ونعمة يتطلع إليها كل إنسان في حياته. بالأولاد تطيب الحياة وتصفو الدنيا وتسر النفس ويسعد القلب، وعليهم تتعلق الآمال، وببركتهم تستجلب الأرزاق وتتنزل الرحمات. الله يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والأولاد نعمة من الله وهدية من الله، يجب تقويمها على الخير والصلاح. الله يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفلا، ورزقكم من الطيبات. فقال: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أولادكم هدية من الله إليكم، فأكرموهم وأحسنوا أدبهم. ويقول: أعينوا أولادكم على فعل الخير. ويقول: رحم الله والدا أعان ولده على بره، وذلك بحسن تربيته له. والأولاد هم قرة العين لوالديهم. إن كان الأبناء في سلوك طيب يصل بهم إلى التقوى والعفاف، والولد يكون قرة عين لوالديه إذا عاش سعيدا في حياته، حسنا في سلوكه، معافا في بدنه، ناضجا في تفكيره، بصيرا بأمور دينه بل أولادهم قرة العين التي ذكرها الله على لسان عباده المقربين، والذين يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وجاء على لسان إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. ودعا الله أن يحفظ أولاده وأن يحفظهم من كل شيء يبعدهم عن الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودعا الله أن تنشأ ذرية على الطاعة والعبادة الخالصة لله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسيدنا زكريا على الكبر يدعو ربه أن يهبه ذرية طيبة وأن يرزقه بولد صالح تقر به عينه. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال الله عن سيدنا داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال الله عن سيدنا يوسف عليه السلام فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال عن موسى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال عن سيدنا عيسى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة هو من الصالحين، فيكلم الناس في المهد وكهلا ومن المقربين. لأن الولد إذا لم يكن صالحا في حياته كان شقاء لأبويه وكان فتنة لهما. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالله عنده أجر عظيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ونهى الله عن قتل الولد خشية الفقر أو من الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعن معه، وأن تزني بزوجة جارك. وأمر الله الوالدين برعاية الولد والإنفاق عليه من طعام وشراب وكسوة وعلاج وتهذيب وتأديب وتعليم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم مرة واحدة. ورسول الله يقول خير دينار ينفقه الرجل دينار على عياله. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. وجعل الله للولد نصيبا في مال أبيه بعد موته، فشرع الله الميراث وحدد المنصب وبين الحقوق. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأمر الله بالرحمة بالأولاد والرفق بهم والنفقة عليهم وحسن تربيتهم وأخذهم بتعاليم الإسلام وتدريبهم على طاعة أو على طاعة الله. لا فرق بين الولد والبنت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الولد والبنت في العطاء والحنان والرعاية والتربية والإنفاق. وقال لمن سأله أن يفضل أحد أولاده على الآخر، قال له رسول الله ثلاثة: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وجعل الله كراهية البنات جاهلية بغيضة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القول من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجه ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد ثلاث بنات فأدبهن ورحمهن وأحسن صحبتهن كن له حجابا من النار. وقال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. قال رجل: وإن كانت واحدة يا رسول الله؟ قال: وإن كانت واحدة. وأمر الله الوالدين برعاية الولد والرحمة به والرفق به. ولذلك من الآثار الطيبة في الرحمة بالأولاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ذات يوم مع الأقرأ بن حارس التميمي، وكان سيدا في قومه. فجاء الإمام الحسن وكان صغيرا، فلما وصل إلى رسول الله قبله رسول الله بين عينيه وضحك في وجهه وأجلسه على رجليه. فتعجب الأقرع بن حابس التميمي وقال: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ قال له: نعم. قال: وماذا تفعل أنت؟ قال: عندي 10 من الولد، ما قبلت واحدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ لا تنزع الرحمة إلا من شقي، من لا يرحم لا يرحم. وسيدنا عمر رضي الله عنه حين جاءه أحد الولاة ووجده في بيته يلاعب أولاده، واحد يركب على ظهره والآخر يمسكه من ثوبه والآخر يداعبه، وسيدنا عمر يضحك فرحا مسرورا بأولاده. فلما رآه الرجل قال: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي تهابه الجبابرة، أراه يلعب مع الصبيان ما أرى؟ فقال له سيدنا عمر: وماذا تفعل أنت مع أولادك؟ قال له: يا أمير المؤمنين، لي 10 من الولد، إذا دخل الجالس يقف والمتحدث يصمت والمسرور يحزن. فقال له سيدنا عمر: اعزل نفسك، لأنه من لا يرحم أولاده لا يرحم رعيته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم فأطال السجود حتى ظن الصحابة أنه قد قبض إلى الله. فلما سأله الصحابة بعد الصلاة قال: إن ابني الحسين ارتحلني على ظهري يلعب، فكرهت أن أرفع رأسي فأقطع عليه لعبته، وكان يقول: إني لأصلي وأريد إطالة الصلاة، ولكني أتجوز في صلاتي لأني أسمع بكاء الصبي فأكره أن أشق على أمه. وبكى يوم مات ابنه إبراهيم، فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ومن تعاليمه صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. والقرآن الكريم آياته تفيض بلفظ يا بني، يتكرر كثيرا في القرآن الكريم، وهو لفظ مفعم بالحنان والرعاية والعطف والنصيحة والعظة البليغة. ولذلك جاء على لسان سيدنا نوح وهو وسط الأهوال ينادي على ابنه وهو يعلم أنه من الكافرين: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وسيدنا إبراهيم يوصي أولاده بالدين والخير، فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فسجل القرآن الكريم الوصايا البليغة والنصائح الخالصة لسيدنا لقمان، وهو يعظ ابنه وينصحه ويوصيه بالتوحيد والخير والبر والصبر والأخلاق. كذلك الذي يموت له ولد في حياته أيضا له الأجر والثواب الكبير عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: هل قبضتم روح ولد عبدي فلان؟ هل أخذتم ثمرة فؤاده؟ يقولون له: نعم. وماذا قال؟ يقولون: حمدك واسترجعك. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والله يقول في الحديث القدسي الشريف: إذا ابتليت عبدي بمصيبة في ماله أو بدنه أو ولده أو أهله، ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخلته الجنة بغير حساب. والولد الصالح امتداد لأبيه وحياة له بعد موته. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: هل بقي من بر أبوي شيء أضرهما به بعد موتهما؟ قال له: نعم، الدعاء لهما والاستغفار وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وجاءه رجل يسأله الجهاد في سبيل الله: هل أحد حي من والديه؟ قال له: نعم. قال: فأتيهما فجاهد. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لترفع له الدرجة بعد موته وهو في قبره، فيقول: يا رب أن لي هذا وقد نفدت الدنيا، فيقال له: باستغفار ولدك لك من بعدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البر لا يملأ وإن الذنب لا ينسى وإن الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين قدامك. أنه قال: إني أرحم الله بكم الخطين فوابوك كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له وأستغفر الله العظيم لي ولك. الإسلام بالبناء الخلقي للأسرة والمجتمع،